إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يلا عبد الرحمن. وتعالى عن الحدود. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعد أن انتهى الإمام الطحاوي رحمة الله عليه من سرد اعتقاد أهل السنة، ومن ضمن هذا الاعتقاد ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته على مذهب أهل السنة والجماعة كأبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، بل وعامة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة والحديث، كلهم يثبتون هذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى بلا كيف. بعد ذلك أراد أن يؤكد الإمام الطحاوي أن أهل السنة عندما يثبتون لله الصفات كالعلم أو كالوجه والسمع والبصر، ينفون عن الله جل وعلا مشابهة الخلق، كما بين ذلك ربنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي وإثبات، نفي بأن يشابه الله أو أن يشبهه أحد من خلقه، وإثبات للصفات جل وعلا بلا كيف، كما جاء عن ابن عيينة وابن المبارك وحماد وغيرهم من الأكابر عندما كانوا يسألون عن هذه الآيات التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله، يقولون: أمروها بلا كيف، لا يسأل عن الله بكيف. وكما ذكرت عن الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية، قال الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه: ونثبت لله يدا. قال الإمام: ولا نقول أن يده هي القدرة. قال: لأن ذلك يلزم منه إبطال الصفة. هذا رد صريح على طوائف في زماننا ينتسبون لهؤلاء العلماء ثم هم يخالفونهم في أصول الاعتقاد ويتعصبون لهم في الفقه، وهذا من العجيب. كان من المفترض أن يتعصب لهؤلاء الأئمة في الاعتقاد، لكنك في زمانك هذا ترى طوائف من الناس ينفون عن الله جل وعلا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، ثم يتركون كلام هؤلاء الأئمة في أصول التوحيد، وهم في ذات الوقت قد يتعصبون لهم في مسائلهم الفقهية الفرعية. فأراد الإمام الطحاوي أن يبين أن أهل السنة يثبتون ذلك لا تشبيها ولا تمثيلا، فقال رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. طيب، أهل البدع في كل زمان يتهمون أهل السنة، فإذا سمعوا أحدا يثبت لله الصفات يقولون هذا يمثل الله بالخلق. فأراد أن يبين الإمام: لا، نحن لا نقول أن سمعه كسمعي وأن وجهه كوجهي، لا، بل الله تعالى عن مشابهة الخلق. لكن عبر الإمام الطحاوي بعبارات أراد بها تنزيه الرب تبارك وتعالى. هو يقصد رحمه الله من هذه العبارات، يقصد الذي شرحته الآن، أننا لا نشبه الله بخلقه، فكما أن لله وجود، كما أن لله وجودا لا كوجودي، فلله صفات لا كصفاتي. والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن نقول بأن لله نفسا تليق به، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. المقصود أن الرجل أراد أن ينزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، فأتى بهذه العبارات فقال: وتعالى عن الحدود والغايات. الحد هو الذي ينتهي إليه الشيء، ومنه حد الأرض، فالناس يعرفون أراضيهم بالحد، فالحد هو منتهى الشيء. وحتى نقول أن لأرضك حدا، إذا أحاط العلم بمساحة الأرض، فلما أنا أقول ملكي يحده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، معنى ذلك أنه أحاط العلم بمساحة أرضك. فالتحديد يدل على الحصر، والله جل وعلا لا يحاط به، لا يحاط بالله علما ولا يحاط بالله قدرا. ولذلك الله جل وعلا ينزه نفسه فيقول: ولا يحيطون به علما. إذن لا يحاط بالله علما، لا تستطيع أن تحد علم الله وأن تدرك علم الله، قل لو كان البحر، وصدق الكلام. طيب، فالله لا يحاط به علما ولا يحاط به ذاتا، فلذلك الله قال: والله بكل شيء محيط. هذا الذي يقصده الإمام الطحاوي وتعالى عن الحدود. فالله جل وعلا هو كما ذكر في كتابه استوى على عرشه علوا يليق بجلاله، لا يحد ولا يحاط به علما ولا يحاط به ذاتا. قال: وتعالى عن الحدود والغايات. الغاية منتهى الشيء، غاية الشيء منتهاه، وهذا تأكيد بأن الخلق لا يمكن أن يحيطوا بالله جل وعلا. وذكرت قبل ذلك في دروس العقيدة إنه السماوات السبع في الكرسي زي حلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كقدر هذه الحلقة بالنسبة للكرسي كنسبتها للعرش، والله استوى فوق ذلك فوق العرش على علوا يليق بجلاله، منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كان هذا قدر مخلوق أن الأرض وما فيها لا تأتي في الكرسي إلا كحلقة، يعني زي معاك عملة، معاك بريزة، معاك شلن، ها، معاك حلقة مستديرة وترميها في صحراء، كم النسبة؟ لا شيء. قال وتعالى عن الحدود والغايات، قال والأركان والأعضاء والأدوات. الأركان أركان الشيء، ما يتكون الشيء منه ويقوم به، وهذه الأركان تسمى أركان لأن بعضها يضم إلى بعض، فتقول أركان البيت أساس البيت، وهذه الأركان لا تسمى أركانا إلا إذا كانت متفرقة ليست بشيء واحد، والله الأحد الفرد الصمد لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه. فالله جل وعلا منزه أن يوصف بأن له ركن، أو بأن يطلق على صفاته أو على ذاته أركان، إنما هو جل وعلا قائم بذاته كما أخبرنا في كتابه. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. يقصد المؤلف رحمه الله بكل هذا ما ندندن حوله بأن الله جل وعلا له من الصفات ما يليق به، والله جل وعلا لا يمثل بعقل ولا يمثل بإحساس، ولا يعرف كيف الله إلا الله، وإنما نقف حيث أمرنا الله جل وعلا. بقي الاستدراك على الشيخ. نحن تكلمنا في أول العقيدة أن أسلوب القرآن في إثبات الصفات يفصل في الإثبات ويجمل في النفي، وبينت السبب قبل ذلك. يفصل في الإثبات، لما يأتي القرآن والسنة يثبتان لله الصفات يفصلان ويوضحان ما يثبت لله، العلم والبصر والسمع وإلى آخره. ولما يأتي عند النفي يجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر، ليس كمثله شيء، لم يفصل، لم يقل هو ليس ككذا وليس ككذا وليس ككذا، وإنما أجمل في النفي. إيش قال؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولما جاء في التفصيل فصل وعدد فقال وهو السميع البصير. ولما ذكر دعوة الأنبياء قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لم يفصل، لم يقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله بكذا أو بكذا أو بكذا ما لا يليق، لا، وإنما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله من النقص. لأن من التعظيم أنك إذا أردت أن تمتدح شخصا ولله المثل الأعلى تفصل في الإثبات فتقول له أنت كريم وعظيم ورجل مثبال ورجل صاحب خير وأنت وأنت وأنت، لكن لا تقل له وأنت لست بزبال ولست بكناس ولست بكاسح للنجاسة ولست ولست ولست ولست، لا، إنما الكمال إذا أردت أن تمدح إذا أثبتت فصلت وإذا نفيت أجملت. فلما تقول لإنسان الحمد لله الذي جنبك الله الرذائل، شوف عملت أنت هنا إيه؟ أجملت في النفي، جنبك الله الرذائل، لكن لا تقول الحمد لله أنك مش حرامي ومش نص ومش أمين أبد. هذا الذوق الخلقي لا يقبل مثل هذا، والله أولى بذلك. إذن فإذا جاء الإثبات فصلت كما فصل القرآن والسنة، وإذا جاء النفي أجمل. ماذا فعل إمامنا الطحاوي؟ خرج شيئا ما في هذه الكلمات عن تلك القاعدة، فيقول أن الله ليس برعب كان، ليس بإيش، وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. ما ينبغي، ما ينبغي أن تطلق هذه العبارات، وإن كان الرجل يقصد معنى صحيحا. وأنا أستحضر كلمة الإمام الشافعي، يقول تلميذه المزني لما صنف الشافعي كتابه عرضته عليه، قال المزني فكلما عرضته عليه أصلح في كتابه. يعني لما الشافعي خلص الكتاب بتاعه وألفه، تلميذه إيش عمل؟ عرضوا عليه الكتاب يقرأه مرة ثانية. ماذا يفعل الشافعي؟ يزيد وينقص ويصحح ما يجد من خطأ. قال فعرضته عليه مرارا، أكثر من مرة راجعت عليه الكتاب، فكلما قرأه أخرج فيه خطأ. ثم قال وهذا هو الشاهد: أبى الله أن يتم كتابا، أبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه، أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه. هذا من طبيعة البشر. فما كان ينبغي للإمام الطحاوي أن يستعمل هذه العبارات، ولذلك لا تجد هذه العبارات منفية في القرآن والسنة، ولا تجد هذه العبارات بهذا التفصيل منفية عن منفية فيما نقل عن الصحابة بهذا التفصيل، بل إن أهل البدع يعكسون القضية. إذا جاءوا في نفي الصفات في صفات النقص فصلوا ليس بجسم وليس بلحم ولا بعظم ولا بدم، ولا يحس ولا يجس، ولا هو فوق ولا هو تحت، ولا يشم ولا ولا ولا، فيصفون الله بصفات السلب. وإذا جاءوا في الإثبات قالوا لا، يد الله يعني قدرة الله، ها، ففي الإثبات حيث كان يلزمهم أن يثبتوا أولوا، وفي النفي حيث كان يلزمهم الإجمال، ماذا فعلوا؟ فصلوا وأخطأوا وظلوا وأظلوا. لكن الإمام رحمه الله يقصد من هذه العبارات، يقصد معان صحيحة، لكن استعمل من العبارات ما لا يساعده على مقصوده، ولذلك انتقده بعض أهل السنة في هذه العبارات، وعذره بعضهم ومشى هذه العبارات وقال أنه يقصد معنى صحيح. لذلك لما يخرج الإنسان عن ألفاظ الكتاب والسنة في أبواب التوحيد لا بد أن يحتمل كلامه صوابا وخطأ. العصمة في نصوص الكتاب والسنة، فإذا خرجت عن تلك العصمة واجتهدت بكلامك أنت، استطعنا أن نجد في كلامك أو في كتبك وتأليفك نجد حقا وإيش وباطلا، بل ممكن أن تكون العبارة تحتمل معنيين صوابا وخطأ، أما نصوص الكتاب والسنة فلا تحتمل إلا الصواب. بعض أهل البدع استغل هذا الكلام اللي قاله الإمام الطحاوي ونفى بعض الصفات عن الله، نفى أن الله في العلو، قال الرجل بيقول وتعالى عن الإيه والأركان والأعضاء والأدوات، تعالى عن الحدود، تعالى عن الحدود والغايات، فقال مدام تعالى عن الحدود إذن لا نستطيع أن نقول أن الله فوق العرش، لأنه هذا حد، وسيأتي الكلام عن هذه القضية. لكن المقصود أن الشيخ لما استعمل ألفاظا لم يستعملها السلف بهذا التفصيل، وقعت هذه الألفاظ مجملة مبهمة، قد تحمل على المعنى الصحيح وقد يستعملها أهل البدع في معنى باطل. نعم. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدع الشيء المبتدع ما خلق على غير مثال سابق. قال تعالى بديع السماوات والأرض. ما معنى بديع؟ لفظ البدعة، البدعة لغة ما استحدث، الشيء المستحدث، الشيء الجديد الذي لم يكن موجودا من قبل. فالله ابتدع السماوات والأرض لأنها لم يكن لها وجود قبل هذا، فالله أنشأها وابتدعها، أي أحدثها ولم تكن موجودة من قبل. ولذلك البدعة في الشرع هي أن تحدث عبادة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البدعة اللغوية والبدعة الشرعية يتفقان في مطلق الشيء الايه الجديد. هذه الساعة اللي في ايدي الان بدعة، لكنها بدعة شرعية ولا بدعة لغوية؟ بدعة دنيوية لغوية. ايش؟ لانك لا تقصد بها التعبد. ولذلك لما نيجي ننكر البدع يقول لك طب ما انت لابس ساعة. يا حبيبي انما البدعة المذمومة هي التي تستحدث في الدين. انظر ماذا قال، من أحدث في أمرنا، أي في ديننا. أما في الدنيا فقد قال في صحيح مسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا معنى الابتداع والبدعة. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المخلوقات من طبيعة المخلوق أنه يكون محدودا محصورا، محدودا محصورا. ولذلك انظر إلى نفسك تجد أنك محدود ومحصور من ست جهات. ما هي الجهات الست؟ فوق، وضده تحت، أمام وضده خلف، يمينا وضد شمالا. إذا عندك كم جهة؟ 6 جهات. انظر الآن، أي مخلوق خلقه الله عز وجل تجده محدودا ومحصورا، له منتهى من جميع جوانبه ومن جميع جهاته، إما من فوقه أو من تحته أو من أمامه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله. أنت الآن تجلس في هذا المسجد تتعلم العقيدة والتوحيد، ونحن كلنا الآن في هذا المجلس محصورون في هذه الجهات 6. فمن خلفك جدار، ومن أمامك جدار، ومن فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك. إذن أنت حصرت في كم جهة؟ في 6 جهات. دائما لما تتعلم ما يتعلق بصفات ربك من أمور التوحيد، إياك والتخيل، لأنك تعيش في هذه الدنيا منذ أن خلقك الله إلى أن تموت، وأنت عاجز أن تدرك كنها نفسك وروحك التي بين جنبيك. فالله أشد عجزا بالنسبة لك من أن تدرك صفاته وأن تدرك صفاته وأن تدرك كيفيته. وإنما كما قال أئمة أهل السنة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فالإمام الطحاوي يقصد بذلك بقوله لا تحويه الجهات 6 كسائر المبتدعات، أي أن الله منزه أن يحاط به. لذلك ماذا يقول أهل السنة؟ أهل السنة يقولون العرش سقف المخلوقات، كسقف بيتك بالنسبة لبيتك. بيتك الذي تعيش فيه لابد أن يكون له سقف يغطيك ويسترك، فسقف بيتك هو آخر شيء في البيت. هذه المخلوقات سقفها هو العرش، ولا يوجد فوق العرش إلا رب العالمين. ولذلك قال ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى. ثم هناك شيء فوق العرش وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي تسبق أو سبقت غضبي. إذا نفهم من هذا أن العرش سقف تلك المخلوقات، ولا يوجد فوق العرش شيء مخلوق، وانتهت المخلوقات فوق ذلك أو فوق أو عند حد العرش. ولذلك قال وكان عرشه على الماء. هذا الماء تحت العرش، قيل إنه ما زال وقيل كان وانتهى. المهم أن العرش هو سقف المخلوقات. ثم الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي تسبق غضبي. إذن ليس فوق العرش عالم من المخلوقات، إنما رب العالمين فوق العرش. وانظر القرآن لم يستعمل إلا كلمة استوى على العرش، حتى لا يظن ظن أن الله جالس على العرش، وبحاجة إلى العرش. لا، الله على فوق العرش علوا يليق بجلاله. إذن معنى ذلك لا يحد الله شيء من خلقه، ولذلك الله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي الرحمن وسع السماوات والأرض، فما بالك برب العالمين؟ فما من مخلوق إلا والله فوقه. قال تعالى يخافون ربهم من فوقه. هذا الذي يقصده الإمام، يقصد أن الله في السماء ولا تحويه الجهات الست، لأن الله جل وعلا لا يحاط به. لكن الجهة في إثباتها أو في عدمها تفصيل، ولذلك لا تجد مثل هذا جاء في السنة. ولذلك وددنا لو أن الشيخ وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجهة لها اعتباران ومعنيان سيأتي الكلام فيها فيما بعد. المهم إذا قيل لك هل الله في جهة، إن قلت نعم فقد تكون مخطئا، وإن قلت لا فقد تكون مخطئا. لكنك تستفصل من السائل ماذا تقصد بقولك هل الله في جهة، فإن قال أقصد أن الله محدود بجهة، فالجواب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك بسبب جهل الناس بالعقيدة لما نيجي في زماننا هذا ونقول كما قال القرآن أأمنتم من في السماء، يقول بعضهم من قال أن الله في السماء فقد كفر. ماذا يقصدون؟ هؤلاء يقصدون من قال أن السماء تحويه وأن السماء محيطة به. ما أحد يقول هذا من أهل السنة. أهل السنة يقولون أن الله فوق العرش، وليس فوق العرش شيء إلا الله ثم هذا الكتاب. إذن إذا قلت أن الله في جهة أخطأت، وإن قلت أنه ليس في جهة فقد أخطأ. لكن يستفصل، فإن قال السائل هل الله في جهة أقصد أن الله محدود، قلنا لا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قال هل الله في جهة أي أنه في السماء كما وصف نفسه وكما قال صلى الله عليه وسلم للجارية في صحيح مسلم يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لما عرفت أن الله في السماء. إذن الله في العلو، في جهة العلو، ولا تحيط به جهة كما يقول الرجل. نعم، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم. والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلى، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم، هنا تأتي قضية الإسراء والمعراج وما يعتقد فيها جمهور أهل السنة والحديث. الله جل وعلا يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله جل وعلا قد ذكر في القرآن الإسراء والمعراج. الإسراء يقال أسرى الرجل، أي إذا مشى ليلا، فالإسراء يكون في الليل في الظلمة في عدم وجود النهار والضوء، ويقال أسرينا أي إذا تحرك الإنسان في وقت عتمة، هذا معنى الإسراء. والمراد بالإسراء والمعراج، أما الإسراء فالمراد به هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ليلا إلى المسجد الأقصى، هذا يسمى الإسراء. والمعراج المعراج هو ما يعرج ويعلى به كالسلم ونحو ذلك مما تعرج به، ولذلك قال ذي المعارج أي صاحب الرفع والعلو. فالمعراج هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. إذن الإسراء آية أرضية حصلت على الأرض، من أسري به من المسجد الحرام من الكعبة إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإيه؟ الإسراء. والمعراج هو علوه وارتفاعه من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى حيث شاء الله، هذا يسمى بالإسراء والمعراج. وهذا الإسراء والمعراج كان في مكة باتفاق العلماء ابتداؤه، بخلاف من زعم أنه تعدد، لكن الكل متفق على أن ابتداء الإسراء والمعراج هو في مكة. واختلف العلماء رحمهم الله في وقته وتحديده، فقال بعض أهل السير كان قبل الهجرة بسنة، قبل أن يهاجر إلى المدينة بسنة، وقيل كان قبل الهجرة بسنة وشهرين، وقال بعضهم غير ذلك. ولذلك هذه المناسبات التي توجد الآن لا يستطيع أحد أن يجزم بوقت من أوقات تلك المناسبات، لأنهم رضي الله عنهم ما كانوا يدققون في تواريخ هذه المناسبات، حتى أني ذكرت في دروس مضت أو في خطبة الجمعة أن العلماء من أهل السنة اختلفوا في تاريخ مولده بعد أن اتفقوا أنه ولد يوم الاثنين، لكن اختلفوا متى، على 10 أقوال أو أكثر، ذكر بعض تلك الأقوال الإمام ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية. المهم أنه ما ثبت عندنا بالدليل أو بالسند الثابت الصحيح، ما ثبت تحديد ليلة الإسراء والمعراج. وهذه الآية هي من آيات الله جل وعلا، آية أرضية وهي الإسراء، وابتدأت تلك الرحلة من المسجد الحرام كما بين الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وعلى وجه التعيين من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من بيت خديجة رضي الله عنها في مكة. وإنما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المسجد الحرام لأن بيته كان مجاورا للإيه؟ للمسجد. وإلا احنا جبنا الرواية في صحيح البخاري سأقرأها عليكم إن شاء الله، فيها قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. إذا كان الإسراء فين؟ في بيته. نعم. وهذا الإسراء حصل من مسجد مكة إلى المسجد الأقصى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فلسطين ونزل في المسجد الأقصى وصلى فيه بالأنبياء كما سنفرض عليكم الآن إن شاء الله. فإن قال قائل أو قد ذكر بعض أهل العلم سؤالا، لماذا لم يعرج به من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ وما الحكمة بأن يتوسط المسجد الأقصى في هذه الرحلة؟ فانطلق إلى السماوات من المسجد الأقصى ولم ينطلق إلى السماوات من المسجد الحرام. وانظر سبحان الذي أسرى، سبحان، لماذا استعمل القرآن سبحان؟ لأن الأمر من العجائب، في لحظات يذهب إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى ثم يعود ويجد فراشه دافئا. هذه من الآيات. فابتدأ الأمر وقال سبحان ليبين أنك لا تستكثر على الله شيئا. سبحان الذي أسرى بعبده. وتنازع أهل العلم هل أسري به يقظة أو مناما، روحا أو جسدا. فأكثر أهل السنة على أنه أسري به صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، روحا وجسدا، روحا وجسدا. فإن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو الذي خلق بروح وجسد. ثم إن الله جعلها آية، قال سبحان. ولذلك قال بعض أهل السنة لو كانت هذه مجرد رؤية في المنام لما كان فيها شيء من الإعجاز، ولما تردد الكفار وكذبوه، لأن هذا ممكن أن يرى الإنسان في منامه ما يرى، لكنهم إنما كذبوه. قالوا إن محمدا يزعم أنه أتى بيت المقدس وأصبح في بيته، وإنا نأتي بيت المقدس في شهر. إذن ماذا فهموا منه؟ أنه أسري به حقيقة، ولذلك استنكروا ذلك. وبدأت هذه الرحلة كما بين الله جل وعلا بروح وجسد النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا أنه أسري به في المنام أشكل عليهم رواية في مسلم يرويها شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، قال ثم استيقظت فظنوا من هذا كذا أنه أسري به في المنام. وهذه الرواية يرويها شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وهذا صدوق مخطئ كما قال الحافظ ابن حجر وقال الإمام النسائي ليس بالقوي. ولذلك الإمام مسلم لما ذكر هذه الرواية أشار إليها ولم يتمها، وقال أن شريكا قدم وأخر وزاد ونقص. يروي الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. فرج السقف ونزل منه الملك. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام. في رواية قال عليه السلام في بعض الزيادات، قال ففرج صدري، فرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هذه الرواية تذكر المعراج وسكتت عن الإسراء. الإسراء أتي بالبراق كما ثبت في الحديث الصحيح، وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، دابة فوق الحمار وأقل من البغل، يضع قدمه عند منتهى طرفه، يعني سرعته في نقلة رجله يضع رجله عند منتهى الايه، عند منتهى البصر في نقلة واحدة. فلما جاء صلى الله عليه وسلم ليركبه استعصى عليه، فقال له جبريل والله ما ركبك احد خير من محمد، ويغلب على ظن صحة الرواية. قال فلم يزايل ظهره حتى قدمنا بيت المقدس، أي لم ننزل من على البراق حتى وصلنا إلى الايه، إلى بيت المقدس مسجد الأقصى. قال فربطته ربط البراق في حلقة الباب حيث يربط الأنبياء، الموضع اللي كان الأنبياء يربطون به دوابه. قال ودخلت المسجد فصليت بالأنبياء ركعتين. الآن ها يأتي التساؤل، كيف صلى بالأنبياء ركعتين والأنبياء ماتوا؟ سبحان الله، ألم ترى، انظر ماذا يقول الله، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. إذن هذا الرجل مات كم سنة؟ 100 سنة ثم أحياه الله. فنحن نؤمن بما ثبت في السنة على العين والرأس، أحيا الله له الأنبياء وصلى بهم إماما، أحيا الله له الأنبياء وصلى بهم إماما. قال فصليت ركعتين بالأنبياء. قال وهو في الطريق مر على موسى ابن عمران وهو يصلي في قبره، رآه وهو يصلي في قبره، ثم وصل إلى بيت المقدس وصلى ركعتين إماما بالأنبياء، ثم بعد ذلك عرج بما هيأ الله له من السبب وارتفع بهذا الشيء الذي لا يعلمه إلا الله مع جبريل إلى السماوات العلى. الآن البشر استطاعوا أن يصنعوا مركبات فضائية يصلون بها حيث شاء الله، وشأن الله أعظم. قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، إلى السماء الأولى. قال فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. إذن معنى ذلك أن السماء محروسة، لا أسري به يا أخي، أسري به من بيته وعرج به من المسجد الأقصى. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. هذه رواية مختصرة، هذا الاختصار بين في الروايات الأخرى، فهمت علي؟ نعم. قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء افتح. إذا معنى ذلك السماء لها أبواب لا يعلم حقيقتها إلا الله، ولذلك هنا قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وقال لا تفتح لهم ولا تفتح لهم أبواب السماء. إيش الآية؟ إن الذين واحد يتكلم بس يا أخوان، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام، حتى يدخل الجمل من قال إذن السماء لها أبواب. قال فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. كلمة هذا زيادة في بعض روايات البخاري. قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه، أي أذن له أن يرتفع إلينا. قال نعم. قال فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة أشخاص أشباح، وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. راجل جالس وحوله أشخاص عن يمينه وعن شماله، نظر يمين يفرح ويضحك، نظر إلى الشمال يحزن ويبكي. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. إذا من هذا؟ آدم. مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. إذا في السماء الأولى رأى فيها آدم عليه الصلاة والسلام، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، أرواح بنيه، اللي عن يمينه من أهل الجنة واللي عن شماله من أهل النار والعياذ بالله. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، نعوذ بالله وإياكم. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. قال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، يعني لم يحدد هنا الراوي كل نبي في أي سماء، في بعض الروايات حددت. نعم. قال ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. طيب هو صلى بهم في الأرض ثم يراهم في السماء؟ قلت لك إن الله قال سبحان الذي أسرى. القضية ليست قضية عقلية، قضية متعلقة بالله وبقدرة الله. أحياهم له وصلى بهم إماما، والذي عرج به رفعهم إما أجسادا وإما أرواحا، وظاهر السنة أنهم ارتفعوا في هذا الموضع بأجسادهم، فإن قال به أحد قلنا به، وإلا فإنهم يقولون أنه رأى أرواحهم، وظاهر السنة أنه رآهم بأجسادهم كما رآهم في الدنيا عندما صلى بهم إماما. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم قال له ابن، لأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم ينتهي نسبه إلى مين؟ إلى إسماعيل ثم إلى إبراهيم. نعم. قال ابن شهاب: فأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. أسمع، ارتفع وما زال يرتفع من الأولى إلى الثانية إلى السابعة حتى وصل إلى سماع صريف الأقلام. إيه صريف الأقلام؟ يعني أصوات الأقلام اللي بتكتب الإيه؟ القدر. أصوات الأقلام وهي تكتب إيه؟ المقادير. يعني وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه. أما بقى الرواية بتاعت الدجالين إنه جاء في السماء السابعة قال يا محمد أنا لو تقدمت احترقت، وأنت لو تقدمت اخترقت، هذا كلام الدجاجلة وكلام العجائب. نعم. قال: ثم مررت، قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وروايته عن أبي حية منقطعة، قال: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أذان فين الله؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد وآله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة السلام ورسالة القرآن أصبحكم مقاما محمودا الذي وعد. قال ففرض الله على أمتي 50 صلاة حيث بلغ ما بلغ ودنا فتدلى ودنا من الله ودنا الله منه دنوا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. إذن إيش اللي صلى به تحت؟ لم يصلي ظهر ولا عصر، صلى ركعتين. كانت الصلاة معروفة، كانت الصلاة معروفة قبل الإسراء، لكن كانت إيش؟ كانت ركعتين، ما كانت معروفة ظهر عصر مغرب عشاء فجر. هذا حصل متى؟ هذا حصل بعد الإسراء. فلا تعارض بين فرض الصلوات المؤقتة بأوقات وبين ما صلى به بالأنبياء فين؟ في المسجد الأقصى. قال ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك، نزل حتى مررت على موسى فقال، في بعض الزيادات في البخاري لي موسى، فقال لي موسى ما فرض الله على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك، وفي رواية في البخاري فراجع ربك. فارجع إلى ربك جار ومجرور، راجع ربك مفعول به منصوب. قال فراجع ربك، وفي رواية فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، لا تطيق ذلك. وقال له إني خبرت الناس وجربت بني إسرائيل وخبرت الناس قبلك، عشت مرحلة دعوة مع هؤلاء، وجربت أمما من اليهود ولم يستطيعوا أن يوفوا بذلك. فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعني، وفي رواية فرجعت وراجعت ربي، عشان ما يجيش واحد ينفي علو الله ويقول معنى ارجع أي راجعه، لا، كلا الأمرين، ارجع في الايه، ارجع في الحركة، وراجع في الايه، في الأمر. قال ارجع، قال فرجعت وراجعت ربي، فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال ارجع إلى، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. في بعض الروايات ذلك، جاء في رواية قال فرجعت ربي، فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك، وفي رواية راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع، فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. إذن هنا جاءت مزية تكليم الله لمين؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما كلم الله موسى تكليما كلم محمدا تكليما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي، قد استحييت من ربي، لأنه راجعه أكثر من مرة. قال هنا فرضت الصلوات 5. قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل، وفي رواية جنابذ اللؤلؤ. جنابذ اللؤلؤ ما ارتفع من الأرض ما علع عليها، مرتفعات من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. هذه أصح رواية جاءت في ذكر الإسراء والمعراج، ولم تستوعب هذه الرواية هذا الحدث، إنما ذكرتها لكنها لم تستوعب الحدث تاما. في أحاديث صحيحة أخرى ذكرت أشياء لم تذكر في رواية البخاري. وأنبه، يوجد كتاب اسمه رواية ابن عباس للإسراء والمعراج، هذا الحديث لفقه بعض الناس من مجموع أحاديث صحيحة وضعيفة ومكذوبة، فلفقوا من مجموع تلك الأحاديث لفقوا هذا الكتاب المسمى بحديث الإسراء والمعراج لمن؟ لابن عباس. وهذا لم يثبت بهذه الجملة، وإن ثبتت فيه بعض الأحاديث، لكن تلفيقه وتركيبه عن ابن عباس بهذا الوضع هو كذب عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، اقرأ يا عبد الرحمن. والله سبحانه وتعالى. والمعراج حق. نعم، والمعراج حق. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. وعرج بشخصه في اليقظة، ليرد على من ادعى أن هذه مجرد إيه؟ حلم أو رؤيا رآها في المنام. نعم. ثم إلى حيث شاء الله من العلا. ثم إلى حيث شاء الله، الموضع الذي يعلمه رب العالمين. وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى. أوحى إليه ما أوحى من الصلوات وغيرها مما شاء الله. أما قصة السلام عليك أيها النبي فرد وعليك السلام أشهد أن لا إله إلا، هذه رواية ما ثبتت، كل هذا ما ثبت، هذا من كلام الناس. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب فؤاده ما رآه من آيات الله. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. إن شاء الله ننتهي لهنا، وبعد العشاء نستمع لبعض أسئلتكم. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلوا السنة.